سمعنا من سماحتكم عن الجماعة الذين يكونون في مقر العمل 10 أشخاص مثلا، يعملون جمعية تدفع لكل شهر، تدفع كل شهر مبلغ معين، حيث يأخذ كل شخص الذي عليه الدور مجموع 10 أشخاص، هل هذا جائز؟ جمعية حقيقة لأنه لا يجوز أن نقرض بالأرض، إنما الله يقرضها، فالذي يظهر لنا أنه لا يصح، ولكن ما هذا كله من باب الاحتراف. فعن هذه المسألة إذا سيقضى العلماء وستكون صغيرة إن شاء الله على أيام قليلة، ينبو فيها من باب الاحتراف. ومن يظهر عليه فلا تجوز، لأنه قدر الله ألفا أن يقرض ألفا، أقرض أجرا فهو أجر، وهكذا هو أعوذ بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.